أتتبعون رجلا مسحورا أصابه سحر فهم يتخبطون في جهالتهم وضلالتهم وهم عمي عن الحق والعياذ بالله. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون كفار قريش إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لا يسيرون على هدى وإنما هم على ضلالة. كما جاء في الحديث أنهم كانوا ثلاثة منهم أبو سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة كانوا يأتون ليلا حول باب النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته لأنهم أدركوا فصاحتها وبلاغتها وأنها معجزة فهم يتعجبون ويتلذذون بسماع القرآن لكنهم لم ينتفعوا بذلك إلا بعد مدة طويلة. بعضهم يأتون إلى حول باب النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون يسمعون قراءته ويصلي بالقرآن ليلا ثم إذا انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة تفرقوا فجمعهم الطريق ما يدري واحد عن الآخر. ثلاثة كلهم من كبراء قريش أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق الثقفي من ثقيف لكنه حليف لبني زهرة رئيس فيهم مسموع مطاع فكان يجمعهم الطريق فيقولون يلوم بعضهم بعضا كيف تأتون تسمعون إلى هذا ربما رآكم بعض جهلاء قريش فيظنون فيكم ظنا حسنا فيأتون يستمعون إلى الرسول ما يريدون أن يسمعوا ثم يتعاهدوا ألا يأتوا ولا يعودوا وكل واحد من الثلاثة يقول جماعتي ربعي لن يأتوا أنا أروح أسمع ثم يجمعهم الطريق بعد الفجر ثم يلوم بعضهم بعضا ثلاث مرات يتعاهدون أنهم لن يعودوا إلى هذا الموقف مرة أخرى ثم يعودون. وفي المرة الثالثة الأخيرة أخذ الأخنس بن شريق عصاءه وذهب إلى أبي سفيان وقال ما تقول فيما سمعت البارحة؟ قال سمعت شيئا فهمته وسمعت شيئا لم أفهمه ما أدري ما يراد به. فقال الأخنس وأنا والله مثلك سمعت شيئا عرفته وسمعت أشياء ما عرفتها. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال ما تقول يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد البارحة؟ فقال أبو جهل لا تقل شيئا تناظرنا نحن وبنو عبد مناف فأطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وتفاخرنا حتى كنا كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فما تندري كذلك والله لا نؤمن به والله لا نؤمن به والله لا نصدقه. هذا كلام أبو جهل قبحه الله. أما بالنسبة لأبي سفيان فإنه أسلم يوم الفتح، وكذلك الأخنس بن شريق وهو عاقل من ثقيف لكنه صار حليفا لبني زهرة فصار مطاعا فيهم، ولهذا انخنس ببني زهرة في موقعة بدر، يقال لا في العير ولا في النفير. فهو لما أرادت بنو زهرة يخرجوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر خاطبهم وقال ما المصلحة، ما المصلحة في قتالكم إياه؟ إن كان على حق فقد رددتم الحق، وإن كان على باطل فدعوه يتولاه غيركم، وليس لكم مصلحة في قتاله. فأطاعوه فعظم عندهم كثيرا وكان معظما في بني زهرة. هكذا كان كفار قريش يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته تلذذا بذلك واستفادة من فصاحته وبلاغته، فهو فصيح بليغ وهو حق لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فهم يتعجبون كيف يأتي بهذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده من يعلمه، وقالوا إنما يعلمه بشر. قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدونيه إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم وقفوا في وجه الحق وظلوا ضلالا مبينا. يخبر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي رأي يعني رأي جني يعلمه. عرفوا أن مثل هذا الكلام ما يستطيع العرب أن يأتوا به فنسبوه إلى الجن، قالوا له رأي من الجن يعني واحد من الجن يأتي إليه يعلمه. فقالوا من أنه رجل مسحور له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه. ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. قال محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة إن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل. أما أبو سفيان فأسلم يوم الفتح، بعدما كاد أن يقتل يوم الفتح أسلم ودخل في الإسلام رغم أنفه وصار من المؤلفة قلوبهم. وكذلك الأخنس بن شريق يقال أنه أسلم يوم الفتح أو أسلم قبل هذا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وارتد ثم أسلم، فلا ندري ماذا كانت عاقبته. وكان مطاعا في بني زهرة لتركهم الخروج معا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، وهو حليف لهم ليس منهم، هو ثقفي من أهل الطائف لكنه جاء إلى مكة فصار حليفا لبني زهرة وترأس فيهم وعظم شأنه. قال محمد بن إسحاق في السيرة أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه. الآخر كل واحد ما يدري عن الآخر، ظلام. كل واحد جلس في مكان يسمع قراءة النبي وهو في بيته في الليل، ولا يدري أبو سفيان عن الأخنس بن شريق عن أبي جهل. فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا حتى إذا يسلم. يمكن اللي يقع من اللي يراكم من سفهائكم، لأنهم يرون أن كل من أسلم سفيه، فقالوا لو رآكم أحد وأنتم تأتون لتستمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لدخل في أنفسهم شيء وأسلموا، ثم ما تستطيعون تردونهم، لكن لا تأتون إلى هذا الموقف أبدا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له. ربعي ما هم جايين بروحنا، لأنه يتلذذ ويستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرآن. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم يستمع إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، ثم فقال أخبرني يا أبا حنظلة. حنظلة أبو سفيان كانت كنيته أبو حنظلة. فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم فقال يعني مثلك أنا مثلك، يعني سمعت شيئا أعجبني وعرفته، وسمعت أشياء ما عرفتها. فقال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال يا أبا الحكم. الحكم أبو جهل، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل، عكس اسمه اللي يسمونه في الجاهلية، والله كان حاكم عندهم وكان له مكانة وعظم شأن، ولا أحد يجرؤ أن يقول فيه شيئا. هو الحكم، مثل ما قالوا الأعرابي، جاء أعرابي جالب إبل في مكة فعرضها للبيع واشتراها أبو الحكم اللي هو أبو جهل، ونيته ألا يسدد، ألا يدفع ريال واحد، ولا أحد يستطيع من قريش يقول له أعط الأعرابي حقه لأنه مهاب عندهم. فجاء الأعرابي إلى مجلس من مجالس قريش فقالوا لهم إن هذاك الرجل شرى مني إبل ورفض أن يسلمني القيمة، فافزعوا لي أنتم، أنا غريب مسكين رأس مالي راح انتهى الشقي ذا. فقالوا له ما يأخذها لك إلا ذاك، شو ذاك اللي جالس لحاله، الرسول عليه الصلاة والسلام، من باب التهكم به، من باب التهكم، يعني أن هذا ما له قيمة، هذا عندنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كليفك حقك، يأخذ لك حقك من أبي جهل. فذهب إليه فقال يا محمد إني بعت على أبي جهل 5 من الإبل وإنه رفض يسلمني، وهذه رأس مالي، برجع لأهلي ما معي شيء، فأنقذني منه وخذ لي حقي منه. فقد ذكرت هذا لهذا لأولئك المجمع، أولئك الجماعة، فقالوا لا يفك حقك إلا أنت، أشاروا إليك وما بالتأكم. فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم امشي. ذهب معه صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على أبي جهل، فخرج أبو جهل فرأى النبي واقف الباب، قال أعطى هذا حقه، قال سم سم على عيني ورأسي، ممنون ممنون، راح يركض وجاب الدراهم وعطاني إياه، وراح الأعرابي قال مشكور خلاص، وراح الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكانه في المسجد. فذهب الأعرابي إلى المجمع اللي جاءه أول، قال عطان حقي، فتعجبوا من هذا، كيف يعطيك حقك أبو جهل، أبو جهل ما يعطي حد طالبه، ما يعطي الحق لطالبه أبد. فقد ذهب معي الرجل الذي أشرت إليه وأعطاني حقي. فخرج أبو جهل من داره وذهب إلى قريش بمجمعهم، فقالوا كيف يوم جاءك البدوي العرابي هذا هو يا محمد أعطيته حقه، قال ما تدرون، شفت شيء يهول، شفت شيء يهول، ما صبرت، طلعت وجدت محمد واقف الباب وإلى فوق رأسه جمل يريد أن يلتهمني، فخفت وذهبت وأعطيته حقه السريح منه، شفت جمل يريد أن يأكلني هرش، ما هو جمل، جبريل عليه السلام، فأعطيته حقه، لذا لا تلوموني، شفت شيء يهول. الله أكبر، الله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم جبريل، مع أن كفار قريش مستخفين حينما قالوا ذاك الذي يفك حقك، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند أبي سفيان حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ثم فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد المطلب. قال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجأينا على الركب صرنا كورس رهان، سوينا حنا وياهم في المكارم، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا على الركب وكنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه، والله أعلم. أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. ولنشوف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صادق وأمين، ويقول لهم الحق، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله غير ذلك من الكلام الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويقول: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، فرفض الإسلام والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن به أول الأمر، فقال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو الحكم الذي هو أبو جهل قبحه الله. فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب، وكان عمر واقف في وجه الدعوة إلى الله، أي واحد يسلم يذهب إليه وتوعده ويصد عن الإسلام. فلما ألقى الله الإسلام في نفسه أسلم رضي الله عنه. كان خارجا فرأى رجلا مسلم فقال: أصبعت؟ يقول له عمر: أصبعت؟ قال: لا، ما أصبعت، لكني أسلمت. كيف تسلم؟ توعده، يبي يضربه. قال: لا تضربني، اذهب إلى أختك، شوف أختك وزوجها أسلموا مثلي، أختك وزوجها أسلموا مثلي، لا تضربني، دعني. أختي أسلمت؟ قال: نعم، أختك أسلمت. فذهب ثائر يبي يضرب أخته وزوجها، فدخل عليهم، فإذا هو عندهم خباب بن الأرت رضي الله عنه يقرئهم القرآن، فاختفى خباب تحت الفراش علشان ما يشوفه عمر، لأنه يشوفه عمر قضى عليه، بسيطه خباب بن الأرت ضعيف مسكين رضي الله عنه، فاختفى عن عمر. فقال: ما هذه الهمامة التي تقولون؟ ما هذا الصوت الذي سمعته؟ قالت أخته: دعنا من شقاوتك يا عمر، تبتل بالشقاوة. مد يده وضرب زوجه، قامت تحاول تحسد بينه وبين زوجه لا يتضاربون، فصك عمر أخته مع جبينها فسال الدم. فلما رأى الدم يسير من أخته ارعوى وذعن، قالت: هذا الذي تسمع منا القرآن كلام الله جل وعلا ونحن مسلمون، وأنت تبت بشقاوتك، تب إلى الله وخلك رجال. فارعوى وذعن، يوم شاف الدم يسير من جبين أخته لانت شكيمته، قال: ورينا الورقة اللي تقريني، لأنه يقرأه، وريني إياه. قالت: لا لا، ما أوريك إياه، أنت نجس، أنت مشرك، ما أوريك إياه، هذا كلام الله ما أعطيه إلا واحد متطهر. قال: متى تعطيني إياه؟ قالت: ما أعطيك إياه حتى تطهر، توضأ، تغتسل. فلان السكان وقام وتوضأ وأخذ الصحيفة وقرأها، يريدون أن يمزقه ما مزقه. قال: اللي يريد يدخل في الدين وين يروح؟ قال: يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أين محمد؟ مختبئ في دار الأرقم من أبي الأرقم مع فقراء المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. فذهب عمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فطرق الباب، فتعالم الصحابة لداخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذا عمر عند الباب، وكل واحد لا راح يفتح له، ما استطاع، رجع ما أقدر. عمر هامة يخبطه له ميت طيح في الأرض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشجاع الجيد العظيم، دعوه، اتركوه لي. فتأخر الصحابة وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فتح وإذا عمر ثائر، فمسك بتلابيبه عليه الصلاة والسلام ونفضه نفضة جيدة. إلى متى يا عمر تؤذي المسلمين؟ يظن أنه جاي نبي قاتل، يظن عليه الصلاة والسلام أنه جاي بقاتل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، اللهم صل على محمد رضي الله عنه. فكبر صلى الله عليه وسلم، فسمع تكبير من في الدار فكبروا وارتج البيت بالتكبير. لما أسلم عمر غنيمة، عمر إسلامه ليس كإسلام أي واحد عادي رضي الله عنه، فأسلم عمر، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما استطعنا أن نصلي في المسجد علانية إلا بعد إسلام عمر. لما أسلم عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى ما نختفي يا رسول الله؟ نروح نصلي بالمسجد. قال: نخاف من جماعتك. الله عنه، الله أكبر. فذهب بهم رضي الله عنه، هو في الميمنة والحمزة في الطريق الثاني مع الصحابة، كل واحد مسك بصف، وراح حول الرسول المسجد الحرام وصلوا فيه علانية رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا قبل ما يقدرون. الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عنه أبو طالب، وعمر وأبو بكر الصديق له جماعته، والمستضعفين من المسلمين ما أحد يدافع عنهم، فما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرضهم للفتنة، حتى أسلم عمر رضي الله عنه فذهب بهم إلى المسجد رضي الله عنه، وهو حمزة رضي الله عنهم. حمزة وعمر أسلموا مع بعض، قريب من بعضهم رضي الله عنهم. الله أكبر. بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، لأن يعني كل واحد عمر، عمر وعمر كلهم أقوياء أشد، لا يخافون أحد. رضي الله عن عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر رضي الله عنه. فيسر الله إسلامه فأسلم رضي الله عنه بهذه الطريقة، وله طالع من بيته رايح بقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد هذا الفقير فبدأ به قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، رايح يضرب الرسول يقول أقضي عليه، وقال: ما تدعك بنو هاشم؟ قال: تفعل ما تشاء، كيفهم، المهم أن يقضي على محمد. الله أكبر. فالله جل وعلا إذا ألقى الإيمان في قلب العبد أسلم بسهولة ويسر رضي الله عن الصحابة أجمعين. الله أكبر. يقول السائل: قدمنا للمسجد الحرام وقت أذان العشاء فوجدنا الأبواب مغلقة، فدخلنا للقبو وصلينا العشاء ثم ذهبنا للطواف، فهل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء يا أخي. القبو يعني تقفيل الأبواب، لأن الناس لو فتحت الأبواب لتراكموا وأتعب بعضهم بعض، وربما قتل بعضهم بعضا وآذوا بعضهم بعضا، فكانوا إذا امتلأ المسجد يقفلون الأبواب علشان الناس يصلون خارج. يقول السائل: هل تصح العمرة من ميقات الجعرانة بعد تأدية العمرة الأولى من الجحفة على الجعرانة؟ أخي ليست ميقاتا، وإنما هي من الحل، فمن لم يعزم على العمرة إلا من الجعرانة فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها. أما من كان عازما على العمرة قبل الجعرانة فعليه أن يحرم من المواقيت، ولا ينبغي له أن يحرم من الجعرانة، لأن الجعرانة ليست ميقاتا لا لأهل مكة ولا لأهل الطائف ولا لغيرهم، وإنما هي من الحل. وسبب إحرامه صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أنه خرج من مكة لقتال أهل الطائف وأهل حنين، ولما غنم غنائم حنين وجهها إلى الجعرانة لتبقى هناك، وجعل عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم، وذهب لقتال أهل الطائف وحاصر الطائف، ثم لما لم يفتح له عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجعرانة فقسم غنائم حنين، ثم عزم على العمرة وأحرم من الجعرانة ودخل مكة، وبعد مكة ذهب إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فالجعرانة ليست ميقاتا وإنما هي من الحل مثل التنعيم، ليس ميقاتا لأهل مكة كما يزعم بعض الناس، وإنما هو من الحل، فمن جاء إلى هذا الحل يحرم منه من مكة فليس بشيء، وإنما إذا عزم على العمرة وهو بالجعرانة فله أن يحرم منها. يقول السائل: ما هي أفضلية صلاة التطوع والنوافل في الحرم المكي عما سواه من المساجد، وأيضا قراءة القرآن الكريم، أم أن الحديث الشريف خاص بالصلاة المكتوبة فقط؟ الصلاة مضاعفة إن شاء الله في سائر أنحاء مكة، لأن مكة كلها حرم والصلاة فيها مضاعفة، وإنما الصلاة في المسجد الحرام أفضل لكونها أقرب إلى الكعبة، ولكونه أقدم في العبادة، ولأمور كثيرة لا تحصل في غيره. فلا نقول إن الصلاة في أي مكان في مكة مثل الصلاة في الحرم، ولا نقول إنها تختلف عنها كثيرا، فالصلاة في أي مكان من مكة مضاعفة إن شاء الله، لكن الصلاة في الحرم أفضل. يقول السائل: ما هي الحكمة من وصف الله تعالى المشركين بالظالمين مع أنهم كفار؟ هل الظلم أشد من الكفر؟ وصف الله جل وعلا الكفار بالظلم والفسق والفجور وغير ذلك والكفر، فهم كفار، والظلم نوعان: ظلم دون ظلم، ظلم لا يصل إلى حد الكفر، مثل لو ظلم شخص آخر في حقه يعتبر ظالم، لكن لا يقال إنه كافر. فكلمة الكفر أعظم، وهي تصدق على الكفار، وأما الظلم فقد يكون المرء كافرا وقد لا يكون كافرا. والله جل وعلا وصف الكفار بالظلم وبالفسق وبغير ذلك من الأوصاف. يقول السائل: لأمي علي دين وقد توفاها الله، فهل أدفع المال إلى الورثة وأخذ سهمي معهم، أما تصدق بالمال كله عليها أو عنها؟ لا يا أخي، يجب عليك أن تسلمه للورثة وتأخذ حقك من ميراثك من أمك، ولا يجوز لك أن تتصدق بالمال لأنه ليس لك ولا ليس لأمك، فلا يجوز لك أن تتصدق به، وإنما تعطيه للورثة، والورثة بدورهم إن أرادوا التصدق به تصدقوا، وإن أرادوا أن يأخذوه أخذوه. يقول السائل: عندنا في بلدنا يصنعون وليمة يسمونها الوعدة، وهي تقام حول ضريح ويسمونها باسم صاحب الضريح، وإذا ساهم قالوا هنا إطعام في سبيل الله، فهل يجوز المشاركة والأكل منها؟ لا يا أخي، هذه بدعة من البدع، لا يجوز المشاركة فيها ولا القيام بها، ما دامت تصنع عند الضريح عند القبر، فالصناعة والطعام وضع الطعام عند القبور أو نحو ذلك، كل هذا من البدع المحرمة. يقول السائل: هل من نصيحة عامة لعامة المسلمين حول الصيام وفضائل الصيام، ونحن مجموعة من طلبة العلم خارج المملكة؟ يجب على المسلم أن يخلص في صيامه لوجه الله تعالى، وأن يصون لسانه وجوارحه إذا صام، فيجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الظلم، ويصدق بوعد الله جل وعلا وما وعده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يصوم إلا بثبوت شهر رمضان برؤية عدلين أو إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أكمل عدة شعبان 30 يوما. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مخلصا لله في جميع أعماله. يقول السائل: عندنا مسجد في بلادنا تم إعادة صيانته، فقد أشرف على صيانته رجل، وهذا الرجل أغلب ماله من الحرام، وفي هذه الحالة ما حكم الصلاة فيه، وما حكم صلاة الإمام فيه وعلى المدة التي فاتت؟ الصلاة في هذا المسجد صحيحة لا غبار عليها ما دام الصلاة لوجه الله تعالى، فلا يضيرنا كون الذي بناه يأكل الحرام أو يأخذ الحرام، لأن المسجد لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله ولا يتوقف عن الصلاة في مسجد بناه كافر أو مسلم أو من يتعاطى الحرام أو غيرهم، بل يصلي في هذا المسجد، والمسجد طاهر كذلك، لا يجوز لنا أن ندنسه. يقول السائل: وكنا كفرسي رهان، ما معنى كفرسي رهان؟ يعني تساوينا، الفرسين إذا تساويا يقال تساووا فرسي رهان. يقول: هل الجن رقيب وعتيد مثل الإنس؟ الله أعلم. يقول السائل: أتممت عمرتي، هل يمكن لي أو هل يمكنني الاعتمار عن غيري على ما آتي؟ أسكن في الجزائر ولا أستطيع الإحرام في العام، ولا أستطيع الإحرام في المرة القادمة في العام القادم، فكيف أفعل؟ لا ينبغي لك أخي أن تخرج للعمرة ثانية، جئت والحمد لله بعمرة وأديتها، إلا إن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو غيرها ثم رغبت في العمرة وقدمت مرة أخرى للعمرة من مكان بعيد، فالعمرة الصحيحة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، وليست العمرة التي يخرج بها من مكة. يقول السائل: عام 68 أيام الحرب كنا في بورسعيد، وأتى علينا شهر رمضان ولم نصم، فما الحكم؟ الحكم عليكم قضاء رمضان هذا، وإذا قضيتموه بنفس السنة فليس عليكم سوى القضاء، وإن أخرتم القضاء لعذر فليس عليكم سوى القضاء، وإن أخرتموه لغير عذر فعليكم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يقول السائل: يقول: نسأل يا شيخ عن قول الإمام عند الخروج من الصلاة: السلام عليكم عقب الصلاة، يعني سلم على المؤمنين بعد الخروج من عندهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل واجب، ركن من أركان الصلاة السلام، والمسلم يسلم على الملائكة ويسلم على الآدميين، كل من حوله يسلم عليه. يقول السائل: ما الدليل على أنه يجوز بناء المسجد بمال الكافر ومال الحرام؟ الدليل على ما قلت حتى تطمئن أو حتى نطمئن، وجزاكم الله خير. الدراهم ليست نجسة، الدراهم ليست نجسة بل هي طاهرة، وإنما صرفت الدراهم ففي ذلك خير. والمال ليس بنجس، وإنما هو يحرم على صاحبه الذي أخذه من الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد الحرام عن بناء المساجد. يقول السائل: هل مسمى هل مس المرأة بعد الوضوء ينقض الوضوء، وهل تقبيلها ينقض الوضوء؟ مس المرأة بشهوة، إذا مس الرجل امرأته بشهوة بلا حائل فإن هذا ينقض الوضوء، لأنه مظنة لوجود المذي. أما إذا كان مس يدها بلا شهوة أو من وراء حائل ولم تتحرك شهوته فلا بأس عليه. يقول السائل: هل يصح العمرة للأم المتوفية ومن الابن أو لا يصح؟ يصح العمرة، لكن العمرة أخي هي التي تقدم بها إلى مكة، فإذا قدمت من المدينة أو من الطائف أو من أي جهة بعمرة عن نفسك وعن أبيك وعن أمك صحت. يقول السائل: ما حكم سب بعض الصحابة لأن بعضهم ما يسلب أو بسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بعض التابعين رضي الله عنهم إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: يا أمّاه، إن الناس يتعرضون لبعض الصحابة ويسبونهم، حتى أبي بكر وعمر يسبونهم رضي الله عنهم. فقالت: وما يدريك، لعل الله أراد للصحابة خيرا فانقطعت أعمالهم بموتهم، فأراد الله جل وعلا أن يستمر لهم العمل الصالح بتعرض الجهلة لهم. فالمتعرض لهم يلوم نفسه ويضر نفسه، وهم لا يضرهم ولا يضيرهم سبهم إياهم رضي الله عنهم. فالله جل وعلا قد رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مكرمون محبوبون عند الله جل وعلا وعند رسوله، فلا يضيره سبهم، وإنما هذا خير ساقه الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: في ساحة المسجد يصلون الرجال والنساء بعضهم خلف بعض أحراما، فما حكم هذه الصلاة على الرجال والنساء؟ هذا خطأ ولا يجوز ذلك، وإنما يفعل ذلك الجهلة. فالواجب على النساء أن يكن خلف الرجال، ولا يجوز لهن أن يصلين أمام الرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالجهلة من النساء هن اللاتي يتقدمن على الرجال. يقول السائل: ما معنى الصابئين؟ الصابئة جماعة، مثل النصارى تركوا دينهم فضلوا عن الصراط المستقيم، ولذا كان كفار قريش يسمون من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم صابئة، ويقول: أنت صبأت أي صرت مثل الصابئة الذين تركوا دينهم وهم على الحق رضي الله عنهم. يقول السائل: نسأل عن زوج لسه يقول السائل نسأل عن زوج من حسابي ومال زوجته لدي، فهل يصح له التصرف في المال بعد وفاتها؟ لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال آخر رجلا كان وامرأة بعد وفاته إلا بعد اتفاق الورثة على ذلك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أبدل رزا غير جيد برز جيد، يعني 2 كيلو مقابل 4 كيلو، أم لا يجوز؟ لا يجوز هذا من الربا، وإنما عليه أن يبيع الردي بدراهم ويأخذ الدراهم ويشتري بها الرز الجيد إذا أراد إبداله، لكن لا يبدل صاعا بصاعين ولا 1 و2 و3 و4 و5 ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تمر من خيبر قال لمن جاء به: أتمر خيبر هذا كله كذا هذا الطيب؟ قال: لا، كنا نبدل الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الطعام الذي تريده. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.